أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: النبي لا يكون من أهل البادية، ولكن في قصة يوسف أنه من البدو، فكيف الجمع بين دا وهذا؟ من قال أنه من البدو؟ من قال أنه من البدو؟ يوسف عليه السلام بعثه الله من مصر، بعثه الله من مصر، وهو في مصر، نعم، وأصله من فلسطين، وفلسطين ما هي بادية، مدينة، نعم.